تبرع، هذا خالفوه. ثم قالوا إلا المحارم، الوالي لولده والوالي لولده والولد لوالده والأرحام إخوته كذا ما يجوز. والشرع قال إلا الوالد إذا وهبه لولده، فأباح الرجوع، وهم خالفوا ذلك قالوا حرام الرجوع في الهبة حرام. فهذا في مسألتين خالفوا النص، والصحيح قول الجمهور أن الرجوع في الهبة ما يجوز، والحنفية يقولون إيش؟ ما لم يثبه، فإذا عوضه قالوا اعتبر بيعا، إذا أهدى له وعوضه عوض قل أو كثر قالوا خلاص هذا ما في رجوع، ما في رجوع. والجمهور كذا يقولون كذا، وهؤلاء يقولون كذا. وعلى كل حال الصحيح أن الرجوع في الهبة ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يعني لا ترجع في هبتك. وأما الوالد لولدي فهذا إلا الوالد مستثنى فجائز ذلك. قال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه، فارجعه معناه رده، فارجعه فارجعه رده. وقل نعم ذهب الجمهور أن الرجوع في الهبة حرام إلا الوالد لولدي، وهذا هو النص الصريح. والحنفية يقولون الرجوع في الهبة جائز إلا أن يثيبه، فإذا أثابه أوضه فهذا لا يرجع. وأما المحارم قالوا ما يجوز، ولكن النص بخلاف في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الإشهاد في الهبة، أي مشروعية الإشهاد في الهبة. هو المسألة في المسألة السابقة مسألة إشهاد بشير بن سعد لولده النعمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رده، الإشهاد جائز. وأما هذا لما كان حراما يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل الإشهاد جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه إشهاده، إنما أنكر عليه أشهاده على ما لا يجوز، هذا هو السبب. سالم الضدي قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي، هذا منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة رفيع بن حارث، قال حدثنا أبو عوانة والضحم وعبد الله اليشكري عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول في الكوفة، يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة، أم هذه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنها، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قالت هذا؟ لأنه ما أطالها سنة فأعطاه بعد ذلك، فخشيت أن يرجع، وإذا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجع، علمت هذا. قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة إحدي في رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، لماذا؟ لأنها جور وظلم. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا بابه باب هبة الرجل، هذا باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها جائزة، هبة الرجل لامرأته والمرأة كذلك أيضا لزوجها جائز. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم إبراهيم ها بالعكس يعني ها؟ هذا باب لسه ما جاء. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم النخعي جائزة، أي هذا جائز. وقال عمر وعبد العزيز لا يرجعان، لا في تراجع لأنه سبب عداوة. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن مروا في بيت عائشة. الشاهد أن النوبة نوبات التي كان بين النساء حقهن حقهن، فتنازلنا وقلنا نبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يمرض في بيت عائشة، لأن المرض يخف إذا كان إنسان قرب حبيبه يخف عنه، فلذلك أراد أن يخف مرضه بسبب كون عائشة جنبه رضي الله تعالى عنها. فكلم النساء فتنازلنا وقلنا حيث شئت أذن له، فالتنازل هذا يعتبر هبة وهدية. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العيد في هبتك الكلب يعود في قيه. هذا الحديث قال الحنفية هذا لا يدل على تحريم العود في الهبة، لماذا؟ لأنه شبهه بفعل غير مكلف. فهل تقولون لكلبي أنت عملت حرام؟ فإذا قالوا هذا يدل على جواز التراجع في الهبة. نحن نقول هذا لو سلمنا هذا أين النص الآخر يقول إيه؟ لا يعني لا رجوع في الهبة أو لا ترجع في هبتك. فلماذا نفسر هذا؟ ما يمكن تأويله. وقالوا هذا على خلاف الأولى، نحمله على خلاف الأولى، هذا خلاف الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم محرم ذلك. قالوا هذا كالعائد. وقال الزهري في من قال امرأتي هبي لي بعض صداقك أو كله، يعني معناه أنه أراد يغسلها، فقال لها يعني يا فلانة أنت حبيبتي أعطيني بعض صداقك ألف كذا أو كله عفو عني. ثم لم يمكث إلا يسير حتى طلقها. يريد أن يغسلها بذلك حتى طلقها. قالت وهبت لك. والرجوع في الهبة ما فيه، لكن هذا حيلة. فلما قال ذلك فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلدها، إن كان خدعها يجب عليه أن يرد هدية. والهبة ما يرجع، ما يتراجع فيه. لكن في مثل هذا لما كان حيلة أرادنا أن يطلقها لكن أرادنا يأخذ مالها، فهذه حيلة لا تجوز، يجب عليه أن يرد عليها. وإن كانت أعطاته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاهزة. أما إذا كان يعني قدر الله أن حصل في زمن يسير أن طلقها ولا نية له بذلك، فهذا يعني لا، إلا إذا ادعت أنها قالت فخدعتني. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى قال يعني ما طابت النساء أنفس النساء في الصداق كله أو بعضه هذا طيب. بل قال بعضهم يعني بعض المفسرين قال استفاد من هذه الآية، قال يعني ينبغي الإنسان أن يستوهب من امرأته بعض صداقها ثم يعني يشتري به عسلا ويتداوى به، لأن الله يقول فإن هنيئا مريئا، فهذا يدل على الاستشفاء به ويكون دواء. هكذا استنبطه. على كل حال طيب هو كلام، يعني طعام طيب أو هدية طيبة كما نصف الآية. قال ماذا؟ وهل تدري؟ فقال وهل تدري من الرجل الذي وين هو؟ وبثاني متطبع على حدثنا إبراهيم الموسى الرازي، قال أخبرنا هشام ابن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد الصنعاني عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن السدياني أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرضوا في بيته، فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض بشدة مرضه، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة رضي الله عنها، فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة رضي الله عنها؟ قال قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن عائشة رضي الله عنها أخفته لم تسميه، وأحيانا تسميه وأحيانا لا تسميه، وليس بغضا وكراهية كما يزعم الرافضة، ليس هذا صحيحا، فإنها كانت تسميه. سألها رجل عن نفسه عن الخفين فقال سل علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر معنا صلى الله عليه وسلم بلازم في السفر والحضر، فهذا دليل على أنها تسميه. وأما هنا قال أهل العلم لأنها كانت غضبت عليه في بعض الأمور التي في حديث الإفك، فإنه لما قال يا رسول الله إنها إيه إن النساء سواها كثير، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، فتعثرت بهذا الكلام. هذا تحريض للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق، هو ما أراد ذلك، ولكن أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم جانب الرسول عليه الصلاة والسلام أهمه، لأن صلى الله عليه وسلم وتهمم لهذا الأمر، فقال فأراد علي رضي الله عنه أن يخفف عنه ذلك، قال يا رسول الله لا تهتم هذا الاهتمام، النساء كثير وأن الله لم يضيق عليك بها. فلما سمع ذلك يعني غضبت عليه غضبا شديدا، ولماذا ما يعتذر مثل ما اعتذر أسامة يقول يا رسول الله أهلك فإنا لم نر فيهم إلا خير إلى آخر ما قاله، ولماذا ما قال هذا؟ فالمهم هذه أمور بشر مهما كان الأمر يتغير وكذا. فيقول ابن عباس قال أسمت لك الرجل الآخر؟ قال لا، قال هو علي ولكن لا تريد أن تذكر اسمه. فالمهم يعني بين له الرجل الآخر وهو معروف علي بن أبي طالب، وكانت عائشة بكثير من الأحاديث يعني تذكر عليا وتذكر اسمه وتذكر وتحيل الناس في المسائل التي استفتى فيه أن يستفت علي رضي الله عنه. وبسند المتفق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. الشاهد للباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب نساءه نوباتهن فوهبن له ذلك. هذا هو. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم العزيز فرعيه. قال حدثنا وهيب بن خالد. قال حدثنا طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك الكلب يجئه ثم يعود في قيئه. يعني معناه قبيح مستقبح شرعا فلا ينبغي للإنسان أن يهاب ثم يرجع، بل لا يجوز ذلك على قول جمهور أهل العلم عملا بظواهر النصوص، ومن أجاز ذلك وتأوله بعيد عن ظواهر النصوص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون علي مصائب الدنيا نتينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا حيتنا جعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غائمنا ولا غاية ربتنا ولا سلطانا من الله خلق ورحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.